إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شهر رمضان له خصوصية تميزه عن بقية شهور العام، والعشر الأواخر من شهر رمضان لها خصوصية تميزها عن بقية ليالي شهر رمضان. ففي الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لفظ البخاري. وأما لفظ مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية لمسلم رحمه الله عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان ما لا يجتهد في غيرها من ليالي شهر رمضان ولا في غير ذلك من سائر ليالي العام. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص العشر الأواخر من شهر رمضان بمزية خاصة، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في العشر الأخير من شهر رمضان أعمالا لم يكن يعملها في بقية الشهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك إحياء الليل، كما قالت عائشة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل صلى الله عليه وسلم. هل كان يحيي الليل كله؟ يعني كان يقوم الليل بطوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما كان في السحر الأعلى بمقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية كف عن الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبل على سحوره فتسحر حتى تصلي عليه الملائكة بعدما يصلي عليه الله، والله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان يحيي الليل كله؟ هل كان يقوم في العشر الأواخر من شهر رمضان الليل بطوله؟ هذا ظاهر من ظاهر اللفظ في حديث عائشة رضوان الله عليها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر يحيي الليل. هذا هو الظاهر. وأما المعهود من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يقوم الليل بطوله، وإنما نقل عنه ذلك على سبيل القلة أو على سبيل الندرة. ولكن قول عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، هذا يدل على أنه كان يطيل في الصلاة في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ما لا يفعل ذلك في بقية ليالي الشهر، وما لا يفعله في بقية ليالي العام. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى السبب في ذلك. فهذا هو أول ما كان يخص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأخير من شهر رمضان، أنه كان يحيي الليل، وكان يوقظ أهله للصلاة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة كان يوقظ أهله ويشد المئزرة ويحيي الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر، لا يدع أحدا مطيقا للصلاة في البيت نائما، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأخير من شهر رمضان يوقظ المطيق للصلاة من أهله من أجل أن يصلوا لله رب العالمين. يقول سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك، كأنه ينظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روت عائشة وأيقظ أهله، فكان لا يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو آل بيته نوما، وإنما كان يوقظ أهله يوقظ المطيق منهم للصلاة من أجل الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطرق عليا وفاطمة بليل فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى التهجد وأراد أن يوتر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فصلت يعني أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت يعني إن رفضت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخص العشر الأواخر من شهر رمضان بذلك، وأما في بقية ليالي العام فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك أيضا، ولكن في العشر الأواخر من شهر رمضان كان لا يدع ذلك بحال صلى الله عليه وسلم. وأما في سوى العشر فكان أحيانا يطرق فاطمة وعليا رضوان الله عليهما، حتى إنه عندما قال لهما ذلك: ألا تقومان فتصليان؟ قال له علي رضوان الله عليه: يا رسول الله، لو شاء الله أن يبتعث نفسينا من أجل أن نقوم للصلاة لفعل. يعني يقول: نحن ننام بقدر الله رب العالمين. فمضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يراجع، وأخذ يضرب بيده على فخذه وهو ماشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي لم يراجعه، عندما احتج بهذا لم يراجعه الرسول، لأن البيوت التي تبنى على الجدل بيوت فاشلة بجميع المقاييس. أي بيت يقوم على قاعدة الجدل هو بيت فاشل بمقياس الدنيا ومقياس الآخرة. والإنسان الذي يؤتى العقلية الجدلية يتعمق في كل ما يسمع ويتعمق في كل ما يقال، ويأخذ يدير كل قول على وجوهه المحتملة احتمالا قريبا واحتمالا بعيدا. العقلية الجدلية إذا دخلت بيتا أو دخلت أمرا من الأمور أفسدت. وأيما رجل وأيما امرأة قد أوتي عقلية أو أوتت عقلية جدلية فهو خراب بيت من أوتي ذلك، لأن هذه العقلية الجدلية لا يمكن بحال من الأحوال أن تؤدي إلى خير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتوقف عند حدود هذه الأشياء من أجل أن يتعمق فيها وأن يجادل حولها، وأن يفتعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم معارك جدلية كلامية لفظية لا تسمن ولا تغني من جوع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، كما في الموطأ عن عمر بن الخطاب: حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، هذه الأيام التي نحيا فيها ولا يدري إلا الله من ستعود هذه الأيام إلى الدنيا وهو حي فيها يرزق. ومن ستعود هذه الأيام إلى الدنيا وهو تحت طبقات التراب وفي ظلمات القبور. والمرء إذا مكنه الله رب العالمين من أمثال هذه الفرص وأعطاه الله رب العالمين هذه الأعطيات ففرط فيها فهو سفيه وأحمق، لأنه يفرط في حياته الباقية من أجل أشياء تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع. فإذا ما أطيلت الصلاة شيئا لا تجد أحدا يطيق أن يقوم، فإذا ما انصرفوا قاموا في الشوارع وفي البيوتات، وامتد بهم السهر إلى السحر الأعلى، ماذا يصنعون؟ لا يصنعون شيئا. وقد تكون الليلة التي يفرطون في القيام فيها وفي العمل الصالح لله رب العالمين هي ليلة القدر. قد تكون الليلة المباركة التي قال فيها ربنا جلت قدرته ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة يا عبد الله هي أجدى عليك وأنفع لك من عبادة ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. ليلة واحدة هي عمر متطاول قد لا تتحصل عليه في حقيقة الأمر ولا في هذه الدنيا، لأنها تعدل هذه الألف شهر تعدل 83 عاما ونيف، 83 عاما تقضيها في العبادة لله رب العالمين. هل تتصور هذا؟ وليس في هذه الأعوام ليلة القدر، ولكن ليلة واحدة يعطيك الله رب العالمين إياها من أجل أن تقومها لله رب العالمين وأن تتعبد فيها وأن تخلص فيها النية لله، تكون أنفع لك وأجدى عليك من عبادة ألف شهر كما قال الله جلت قدرته في القرآن العظيم. هل يفرط في هذا إلا مجنون؟ الحق أنه لا يفرط في هذا إلا المحروم الذي حرمه الله رب العالمين. فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، ووصلنا ولا تقطعنا، وأنت أكرم الأكرمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقص العشر الأواخر من شهر رمضان بأمر آخر وهو شد المئزر، وقد اختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في العمل بجد واجتهاد، وهذا فيه نظر، لأن عائشة رضوان الله عليها قالت جد وشد المئزر، كما في رواية مسلم جد وشد المئزر، فإذا كان شد المئزر هو الاجتهاد فهي عبرت بالاجتهاد تعبيرا صحيحا صريحا، فقالت جد، فكيف تقول جد ثم تأتي بشد المئزر كناية عن الجد وقد صرحت به؟ إذن فعندما عطفت هذا على شد المئزر وعطفت شد المئزر على الجد دل على أن ذلك سوى هذا، وأن الصحيح هنا أن المراد بشد المئزر هو اعتزال النساء، أن النبي كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان يعتزل النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا فسر الأئمة رحمة الله عليهم قول عائشة رضوان الله عليه، وهذا معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. يقول ربنا جلت قدرته فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في سائر ليالي شهر رمضان سوى العشر الأواخر من شهر رمضان يحل للرجل أن يباشر أهله إلا أن يعتكف في العشر الأواخر. فبعضهم يفسر قول الله جلت قدرته فالآن باشروهن، وأما وابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلبوا ليلة القدر. الله أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومع ذلك أمر بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتماس ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، والله رب العالمين أمر بطلبها في قول من قال إنه يقول وابتغوا ما اكتتب الله لكم، يعني من طلب ليلة القدر. فمن فسرها بذلك فقد جعل الطلب من الله رب العالمين صريحا، تطلب ليلة القدر. ليلة عبادتها هي خير من ألف شهر، لا يحرم أجرها إلا محروم، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من شهر رمضان بشيء آخر، كان يؤخر الفطور إلى السحور. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر لا يفطر إلا مع سحوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معلوم، لأن الإنسان إذا ما أفطر فأدخم. ما الذي يجعلكم تنامون؟ ما الذي يجعلكم تنامون؟ وما الذي يجعلكم لا تستطيعون أن تنتبهوا؟ ولا يأخذ الصحو من نفوسكم مأخذه الذي ينبغي أن يأخذه، هو امتلاؤكم بالطعام. يأتي الإنسان وقد امتلأ بالطعام حتى لا يجد للطعام في جوفه مسلكا يتجشأ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الرجل يتجشأ قال: كف عنا جشاءك، فإن أكبركم أعظمكم أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الطعام في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان حتى يخف الإنسان في القيام. والنبي يشرع لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وسلم. ومما كان يخص به العشر الأواخر من شهر رمضان الاغتسال بين العشاءين، فكان يغتسل في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان بين المغرب والعشاء استعدادا من أجل الوقوف بين يدي الله رب العالمين عسى أن يدرك ليلة القدر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ما دخل العشر الأواخر من شهر رمضان يلتفت لذلك جدا، لأن هذه العشر الأواخر من شهر رمضان هي زبدة الشهر والشهر زبدة العام، فهي زبدة العام كله. هذه العشر الأواخر من شهر رمضان هي خير أيام العام في لياليها، والذي يتحصل عليه المرء منها من أعطيات الله رب العالمين ورحماته لا يمكن أن يتصوره أحد، لأن الله جلت قدرته في ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر، يكتب الله رب العالمين فيها المقادير. في هذه الليلة ربما تكون هذه الليلة التي نحن فيها وهي أرجى ليلة عند أهل المدينة، فأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن تكون ليلة القدر ليلة 23 من شهر رمضان، وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان كما هو معلوم. الله رب العالمين في ليلة القدر ينزل من علمه الأزلي مما كتب أزلا وجرى به القلم عندما أمره الله رب العالمين أن يكتب مقادير الأشياء، من يموت في العام المقبل. ففي ليلة القدر من هذا العام يكتب من سيموت إلى أن تأتي ليلة القدر في العام المقبل. الذي سيموت في هذين الأوانين بين ليلة القدر في هذا العام وليلة القدر في العام المقبل يكتب اسمه وينزل من أجل التنفيذ، وهو مكتوب عند الله رب العالمين في اللوح المحفوظ، من يعز ومن يدل، من يرفع ومن يخفض، من يعطى ومن يحرم. فيها تقدر مقادير الأشياء وفيها يفرق كل أمر حكيم كما قال الله رب العالمين. ففي ليلة القدر وهي ليلة التقدير يقدر الله رب العالمين فيها مقادير الأشياء على حسب علمه السابق سبحانه وتعالى. في هذه الليلة العظيمة في ليلة القدر يرفع الله رب العالمين من يشاء، ويعطي الله رب العالمين من يشاء، ويعز الله رب العالمين من يشاء. وإذا تعرض الإنسان فيها لرحمة الله رب العالمين آتاه الله رب العالمين من فضله ما يشاء، وهو أكرم الأكرمين. ولذلك تجد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفت فيها إلى ربه أعظم ما يكون الالتفات لله رب العالمين، والنبي أعظم الخلق التفاتا إلى ربه جل وعلا، ومع ذلك في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان يغتسل في كل ليلة بين العشاءين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلبس أنظف ثيابه وكلها نظيف، ويتطيب ويتجمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعدادا للوقوف بين يدي الله رب العالمين، ويطيل في القيام بين يدي الله جل وعلا، يصف قدميه بين يدي ربه جل وعلا، يرتل آيات القرآن العظيم متدبرا، ويقبل على ربه تبارك وتعالى غير مدبر، لأنه عسى أن يصادف بقدر الله رب العالمين ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل. والله رب العالمين كما علم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع تحديد عينها تحديدا قاطعا من أجل جدال وقع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا أعظم لافت لأصحاب الجدال الذين أوتوا العقلية الجدلية، الذين لا يستطيعون أن يمروا كلمة يسمعونها من غير أن يحوموا حولها بالنقض والإبرام، ومن أجل أن يماروا فيها وأن يجادلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر القوم بالتحديد القاطع لعلم ليلة القدر، فوجد فلانا وفلانا يتلاحيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بالتحديد القاطع، فاستب فلان وفلان، وفي رواية فتلاحى فلان وفلان، يعني أخذ كل منهما بلحية صاحبه، فتجادل فلان وفلان، فتمارى فلان وفلان، فارتفعت أصوات فلان وفلان فرفعت، يعني رفع تحديد عينها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعل في ذلك خير، فبدل أن كنت ستحدد العين ليلة القدر تحديدا قاطعا بمعنى أنك تكون جازما بعلم الله رب العالمين أن ليلة القدر هي ليلة 23 من الشهر أو 25 من الشهر، عاد الأمر مشاعا في أوتار العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمسوها في أوتار العشر الأواخر، فأنت ربما صادفتها بقدر الله رب العالمين ليلة 21 أو في ليلة 23 لعلها هذه، فهذه ليلة وتر من أوتار العشر الأواخر، لعلها تكون الليلة المباركة، لا تدري، لعل هذه الليلة هي ليلة القدر. والذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أن يقوم بين يدي ربه جل وعلا، وأنت يا عبد الله لو أنك قمت بين يدي الله رب العالمين فأطيلت بك الصلاة ثم وقعت في أثناء الصلاة ولم تتحمل فمت، فما الذي يضيرك؟ ما الذي يضيرك لو أنك مت في أثناء الصلاة؟ ألا إن هذه لخاتمة حسنة إن شاء الله، يا ليت هذا يحدث لي. لو أن هذا الإنسان الذي يجزع ويفزع من القيام، من أي شيء تجزع وتفزع؟ إن كنت لا تستطيع أن تقوم فاقعد، لا شيء عليك ولا حرج، هذا أمر لا يضيرك أبدا برحمة الله رب العالمين. وإن كنت مشغولا بأمر من أمور الدنيا فهذا أمر الآخرة وهو أكبر، وليلة من ليالي الأوتار في العشر الأواخر من شهر رمضان، لعلها أن تكون ليلة القدر وأنت لا تدري، والله رب العالمين يعطي فيها ما لا يعطي في غيرها، والله رب العالمين يجعل فيها فتحا مباركا ويقدر فيها مقادير الأشياء إلى قابل. من سيحج في العام المقبل الذي يلي هذا؟ الذي سيحج في العام المقبل إن شاء الله رب العالمين يكتب اسمه حاجا عندما تأتي الليلة المباركة، والذي يعتمر كذلك، والذي يعطى ويمنع كذلك، كما أخبر ابن عباس رضوان الله عليهما، ففي هذه الليلة المباركة التي قال فيها ربنا فيها يفرق كل أمر حكيم من أمر الإعطاء والمنع ومن أمر الإعزاز والإذلال وغير ذلك من أمور الخلائق، في مثل هذه الليلة المباركة في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلى من الجميع كعبا وهم أعظم من الجميع مقاما رضوان الله عليهم، كان الصحابة يقومون خلف قارئهم بعد موت نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكؤون على العصي في أثناء الصلاة من طول القيام. لو أنك قمت فلم تتحمل فأتتك سكتة أودت بحياتك فمت مصليا، تبعث كذلك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الرجل الذي وقصته الدابة عندما وقعت بحافرها بخفها، عندما وقعت بخفها في جحر جرذان، فوقع الرجل من على ظهرها وكان محرما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن ويكفن هذا الرجل المحرم في ثياب إحرامه، وألا يغطى وجهه، يقول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث في الموقف ملبيا، والمرء يبعث على ما مات عليه. فماذا يضيرك كل بربك لو أنك مت في أثناء الصلاة؟ وهذا لن يكون، فهذه الأشكال التي نحن منها ليست وجه ذلك، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. أشكالنا هذه أشكال من سيموت في صلاة، نسأل الله العافية. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ماذا يضيرك لو مت في أثناء الصلاة وأنت ساجد؟ فتبعث كذلك لله رب العالمين وتمر، وقد مرت كربتك، وقد مر ألمك، وقد انتهى عذابك، وقد استقر أمرك في جنة الله رب العالمين، ووضعت رحلك في جنة الله رب العالمين. ماذا يضيرك؟ نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط. هذه ليلة من الليالي الوتر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الليالي معلوم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. حرم أجسادنا على النار. حرم أجسادنا على النار. اللهم أجرنا من النار. أجرنا من النار. أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. أجرنا من النار. أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.